بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، انتهينا بالامس من قراءه المسائل المتعلقة بباب التيمم كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقرأنا ما يحتاج إلى قراءته من كلام الإمام النووي رحمه الله، وبقيت مسألة صغيرة مهمة ذكرها أصحاب المطولات وبعض أصحاب المتون الصغيرة أيضا ولم يذكرها المصنف هنا، وهي فاقد الطهورين، من لا يجد ماء ولا ترابا، كإنسان سجن وربط بسارية، أو شخص في مكان لا يتأتى له ماء ولا تراب ودخل وقت الصلاة فكيف يصلي؟ لا شك أن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وكونه يصلي بغير طهارة لا مائية ولا ترابية خير من أن يبقى بدون صلاة ثم يطالب بالإعادة، فهذا الذي في وسعه وهذا الذي في طاقته وهذا الذي باستطاعته أن يصلي على ذلك الحال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي، وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة. المذهب أنه يصلي على حاله لأنه لا يقدر على غير ذلك، لكن قالوا يعيد، فأوجبوا عليه الصلاة مرتين، أوجبوها عليه في حال فقده للطهورين ثم أوجبوا عليه الإعادة، والقول الصحيح أنه يصلي ولا إعادة عليه لأنه أدى الذي في وسعه والذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع قوله على حسب حاله، لعله شرحا، قال هو بفتح السين أي قدر حاله، ولو حذف لفظة حسب صح الكلام. أيضا قوله شرط من شروط الصلاة احتراز من العقل، فإنه شرط ولكن من شروط التكليف، وقوله والقيام والقراءة مما ينكر عليه لأنه جعلها من الشروط، ومعلوم عنده وعند غيره أنهما ليس من الشرائط بل من الفرائض والأركان، وكان ينبغي أن يحذفهما فقد حصل الغرض بما قبلهما، أو يقول لأن الطهارة لازم من لوازم الصلاة ليتناول كل المذكورات، وكأنه أراد بالشرط ما لا تصح الصلاة إلا بوجوده لا حقيقته. أما حكم المسألة، فإذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع نجس، يعني قد يقول قائل حتى لو حبس في مكان، المكان الذي حبس فيه لا يخلو من تراب، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض على طول راجع، لكنه حبس في مكان نجس ما حوله مكان مبتل بالنجاسات وليس عنده ماء، يتيمم بالنجاسة لا يجوز له أن يتيمم بالنجاسة، فحينئذ يصلي على حال. قال أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يخففه به أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال حكى أصحابنا الخراسانيون. أحدها يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم. قال وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة يعني كتب الشافعي أنه يصلي على هذا الحال ويجب عليه أن يعيد إذا وجد مان أو سراب. كيف يصلي الضرورة حتى لو كان مكانيا، لأن الصلاة غاية ما فيها طهارة المطلوب طهارة المحل، والمحل غير طاهر فيركع ويسجد بالضرورة كالعريان الذي يصلي ويركع ويسجد وهو عريان. قال وهو المنصوص في الكتب الجديدة. قال والثاني القول الثاني في المذهب قال لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصلي. حكوه عن القديم يعني الشافعي في القديم يقول لا يجب عليه أن يصلي، وإذا وجد الماء أو التراب صلى فيما بعد، لكن يستحب له أن يصلي، ومع ذلك مع هذا الاستحباب يعيد. قال وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. والثالث يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء، حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم. والرابع تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة، حكوه عن القديم أيضا. يعني انظر الآن له في القديم ثلاثة أقوال. يعني المذهب الجديد الشافعي أنه يصلي ويعيد، والقديم قيل لا يجب عليه ويصلي متى تيسر له ولكن يستحب، وقيل يحرم عليه الصلاة وتجب عليه الصلاة متى تيسر له، وقيل تجب الصلاة في الحال ولا إعادة. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، يجب عليه أن يصلي على حاله ولا تجب الإعادة. قال والرابع تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة، حكوه عن القديم أيضا. وستأتي أدلة هذه الأقوال في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله. قال إمام الحرمين إذا وإذا قلنا تجب الصلاة في الوقت ويجب القضاء، فالمذهب الظاهر أن ما يأتي به في الوقت صلاة، ولكن يجب تدارك النقص ولا يمكن إلا بفعل صلاة كاملة. قال ومن أصحابنا من قال الذي يأتي به تشبه كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا، يعني أن من أفطر عمدا يجب عليه أن يمسك بقية يوم احتراما للشهر. الأمر يختلف تماما، هذا يجب عليه أن يصلي، أما ذا قد أفطر وأفسد صومه. قال الإمام هذا بعيد جدا. نعم وهو كذلك. قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب الصلاة في الحال ووجوب القضاء، هذا هو المذهب، قال صلى الفرض وحده ولا يجوز النفس ولا لمس المصحف وحمله، فإن كان جنبا لم يجوز له المكس في المسجد ولا قراءة القرآن في غير الصلاة، وإن كانت امرأة انقطع حيضها لم يجوز وطؤها، لأن هذه الأشياء إنما تباح بالطهارة ولم تأتي بها، وإنما صلى الفريضة للضرورة محافظة على حرمتها. وحكى الجرجاني في المعاياة وصاحب البيان وجها أنه يباح وطؤها وليس بشيء، وإذا صلى الفرض وكان جنبا أو منقطع في الحيض لم يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة بلا خلاف، يعني في المذهب يقرأ فقط الفاتحة ولا يزيد. قال وفي الفاتحة وجهان سبق بيانهما وشرحهما في آخر باب ما يجب الغسل، أصحهما تجب والثاني تحرم، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة. يعني هنا قول في المذهب أنه يصلي على حاله ولا يقرأ الفاتحة، لكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أما أن يقرأ قرآنا فلا. قالوا لأنه يجب عليه أن يعيد، سيأتي بالصلاة وهذه إنما جاء بها لحرمة الصلاة. وصحيح أن من لم يجد الماء ولا التراب صلي صلاة كاملة تامة ولا يجب عليه غير ذلك ولا يعيد. قال بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة. قال أصحابنا وإذا شرع في الصلاة على حسب حاله فرأى الماء أو التراب في أثنائها بطلت صلاته، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. وحكى القاضي حسين وجها أنها لا تبطل كالوجه المحكي في طريقة خراسان أن المتيمم في الحضر إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل، وهذا الوجه ليس بشيء. قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة وتكلم بطلت بلا خلاف. ثم قال فرع: قال أبو العباس الجرجاني في المعاية: ليس أحد يصح إحرامه بصلاة الفرض، ولا يصح بالنفل، إلا من عدم الماء أو التراب أو الستر الطاهرة، أو كان على بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها، والله أعلم. يقول: ليس أحد يصح إحرامه بالفرض، ولا يصح بالنفل، لأنهم يقولون لا يصح أن يصلي نوافل، إنما تكون الفريضة فقط. قال فرع: وقال أصحابنا: إذا عدم الماء والتراب فصلى على حسب حاله، وأوجبنا الإعادة أعادة إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم. أما إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر، فإنه لا يعيدها بالتيمم، لأنه لا فائدة في الإعادة حينئذ. ثم قال فرع: إذا ربط على خشبة أو شد وساقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة، وجب عليه أن يصلي على حسب حاله بالإيماء، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع، ويجب الإعادة. يعني يشددون في هذا، يعني الرجل مربوط ويصلي على حاله إيمان، قالوا لكنه يعيد. في هذا. قال: أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل. هذا هو المذهب الصحيح المشهور. وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وجماعة من العراقيين والخراسانيين فيهم قولا قديما أنه لا إعادة عليهم كالمريض، هذا هو الصحيح. والفرق على المذهب أن المرض يعم. وقال الصيدلاني في هذا: وفي الغريق يتعلق بعود ويصلي بالإيمان، إن استقبل القبلة فلا إعادة كالمريض يصلي بالإيمان، وإلا وجبت الإعادة. وقال البغوي: في الغريق يصلي بالإيمان لا يعيد ما صلى ما يصلي إلى القبلة، ويعيد غيره في أصح القولين. حين لا يدري أين القبلة، يكون هناك غيم، والغالب أنه عند هيجان البحر يكون غيم أمطار، فلا يهتدي إلى الشمس أو إلى القمر إذا كان ليل لينظر المشرق والمغرب. وبعض الناس ما يدري أين القبلة، ولا يعلم أن القبلة ينظر فيها جهة المشرق والمغرب، ما ينتبه مثل هذا، فيقولون إذا صلى إلى غير القبلة أعاد ولو كان غريق يصلي في البحر. قال: أما المريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة على الصحيح. على الصحيح المشهور لندوره. وقال الروياني: ومن أصحابنا من قال: في الإعادة قولان، وهذا شاذ والله أعلم. يعني لا بد يعيد، لا بد يعيد. الإيمان أين أنت؟ مش قصدي الذي قرأناه أنه يصلي بالإيمان، صلي إيماءً. إذا لم يكن سباحاً ثواني وغرق مات. قال فرع: إذا أوجبنا الإعادة في هذه المسائل السابقة، ومسألة من لم يجد ماء، أحيانا يكون إنسان حتى لو لم يجد السباحة يسر الله عز وجل له خشبة أو برميل أو شيء يتعلق به، وقد يبقى على هذا أيام. ذكر لي مرة بعض الأخوة، ما أدري في أحور أو في سقطة، أن أناسا خرجوا للصيد، فجاءت سفينة في الليل، لأنهم يلقون الشباك من العصر، والصيد يكون في الليل، يأتي السمك ويعلق بالشباك في الليل لأنه ظلام ولا يرى، لأن الشبك ينزل هكذا في البحر، وأعلى الذي يمسك الشبك من فوق مثل الكور توضع أشياء تحمله ما تغرق، يعني بلاستيك، والشبك يبقى هكذا، السمك يأتي هكذا يمشي والشبك هكذا يمشي هكذا يصطدم الشباك فيعلق بها، وهم الصباح يرفعونه. فوضعوا الشباك وأطفأوا المحرك وجلس القارب في الظلام ناموا. جاءت سفينة واصطدمت بالقارب، فلما اصطدمت بالقارب شقت من الصيد. صاحب السفينة ما يدري وماشي ماشي ظلام لا يدري أنه قارب. المهم غرق من غرق، ثلاثة منهم تعلقوا بخشبة أو بشيء، المهم تعلقوا بشيء جلسوا عليه، جلسوا ثلاثة أيام والأمواج تتلاعب بهم لا يدرون أين تقف بهم الأمواج. هم في البحر ما يدرون، يصلوا النص إلى السودان، أريتريا، الحبشة، جيبوتي، صومال، يرجعوا اليمن، طلعوا جدة، أين تذهب بهم الأمواج ما يدرون. المهم بعد ثلاثة أيام وهم في شارفوا على الهلاك، ففوجئوا أنهم اقتربوا من الساحل. وصلوا إلى الساحل ما يدروا ساحل إيش. أول ما وصلوا للساحل وجدوا قرطاس بسكوت أبو ولد، قالوا لازلنا في اليمن، لا بسكوت أبو ولد احنا لازلنا في البلد. فردتهم الأمواج إلى السواحل، لكن الله أعلم في أي يعني مكان بعيد، ونجوا. وكم من الناس يعني يغرق ويهب، فبالذات تأتي الحيتان والقرش وغيرها، فربما يعني عادت عليهم. لكن إذا أراد الله عز وجل العبد حياة، لو ألقي في غابة مليئة بالأسود كتب الله له الميت سينجو، ولو كتب الله له الهلاك لو وضع أين موضع، فلا يتأخر أجله إذا حان وجاء. فما يأتي الإنسان يقول لو كان في المكان الفلاني، لو كان في المكان الفلاني، فلان كان في المكان الفلاني أكلته القروش وغيره ما أكلته، الذي جاء أجله سينجو. طيب قال فرع: إذا أجبنا الإعادة في هذه المسائل السابقة، ومسألة من لم يجد ماء ولا ترابا، ومسألة من صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها فأعاد، ففي الفرض من صلاته أربعة أقوال، حكاها الشيخ أبو حامد الأصحاب في الطريقين، وذكر صاحب الحاوي أم المزني وأبا علي بن أبي هريرة نقلاه، وقد ذكرها المصنف في مسألة النجاسة في باب طهارة البدن. قال إمام الحرمين وغيره: كل صلاة صلاها في الوقت عالما باختلالها مع بذل الإمكان ثم أمرناه بالقضاء فقضاها، ففي الواجب من الصلاتين أربعة أقوال، أصحهما عند أصحاب الناسين، وهو نصه في الأم. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني الآن هو صلى معذورا ثم صلى مرة ثانية، ما هي الفريضة؟ الأولى ولا الثانية؟ قال الثانية، لأن لو كانت الأولى فأجزأته. فقالوا هناك من قال هي الأولى ويعيد، طيب إذا كانت الأولى لماذا يعيد؟ ولذلك قال هنا الذي نص عليه الإمام الشافعي أن الفريضة هي الثانية، وأما الأولى فإنما صلىها احتراما للصلاة، ولأنه لو مات يكون قد صلى. قال والثاني الأولى، والثالث إحداهما لا بعينه، يعني القول الأول أن المفروضة هي صلاته الثانية، القول الثاني أن الفريضة هي صلاته الأولى، القول الثالث أن إحداهما هي الفريضة. طيب الأولى ولا الثانية؟ قال الله أعلم، إحداهما الفريضة. قال والثالث إحداهما لا بعينه، والرابع كلاهما واجب، الأولى والثانية. لا يمكن أبدا أن يوجب الله عليه الفريضة مرتين وهي صحيحة في الأولى وصحيحة في الثانية وأداها كما أمر الله، فكيف تجب عليه العبادة مرتين؟ قال والرابع كلاهما واجب وهو نصه في الإملاء، واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ وهو قوي لأنه مكلف بهما. ويظهر فائدة الخلاف في مسائل، منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى، وسيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله. قال فرع في مذاهب العلماء: في من لم يجد ماء ولا ترابا. مذهب الشافعي ما هو؟ الجديد أنه يصلي على حاله ويجب عليه أن يعيد مرة أخرى. القديم أحد أقواله القديمة له في القديم ثلاثة أقوال، أحدها أنه يصلي ولا يعاد عليه، وهذا هو الرجح. قال فرع في مذاهب العلماء في من لم يجد ماء ولا ترابا، قد قدمنا أن في مذهبنا أربعة أقوال، وقال بكل واحد منها طائفة من العلماء. فحكى ابن المنذر عن الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي أنه لا يصلي في الحال، بل يصبر حتى يجد الماء والتراب، وهو قول أبو يوسف ورواية عن أبي ثور، والرواية الأخرى عنه أنه لا يصلي ولا يعيد، وحكاها أصحابنا عن داود، وعن مالك رواية أنه يصلي ويعيد، ورواية أنه يصلي ولا يعيد، ورواية لا يصلي، وفي الإعادة عندهم خلاف. قال أحمد يصلي وفي الإعادة روايتان، يعني عن أحمد أنه يصلي وهل يعيد أم لا، قول أنه يعيد وقول أنه لا يعيد، وكذلك عن الإمام مالك. وقال المزني يصلي ولا يعيد، لله در المزني. وكذا عنده كل صلاة صلاها على حسب حاله لا تجب إعادتها، صرح بذلك في مختصري ونقله عن الأصحاب. واحتج من منع الصلاة في الحال، يعني قال لا يصلي نهائيا إذا لم يجد ماء ولا ترابا، بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، وبحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. وبالقياس على الحائض قبل انقطاع حيضه. واحتج من لم يوجبها في الحال ولم يوجب القضاء لأنه عاجز عن الطهارة كالحائض. واحتج لمن قال يصلي ولا يعيد بحديث عائشة رضي الله عنها أن استعارت قلادة من أسماء فهلكت، فأرسل رسول الله ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، رواه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ولم يكن قد شرع التيمم آنذاك. قالوا ولأن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب طهورين عن يوم، وقياسا على المستحاضة والعريان والمصلي بالإيماء لشدة الخوف أو للمرض. واحتج أصحابنا بوجوب الصلاة في الحال بحديث عائشة المذكور، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك، وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ولا قال ليست الصلاة واجبة في هذا الحال، ولو كانت غير واجبة لبين لهم ذلك، كما قال لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك كذا وكذا. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله قال إن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. وهو مأمور بالصلاة بشروطها، فإن عجز عن بعضها أتى بالباقي، كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام. واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة. الأدلة الأولى هي التي عليها المعول والعمل، وأما لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذا وجد الطهور وهو قادر على استعماله فنعم، أما من لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة، كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول إنسان وجهه عنها مكرها أو منعه من إتمام الركوع فإنه يلزمه الإعادة بالاتفاق، الأمر يختلف في هذا. وكذا نقل الاتفاق فيه الشيخ أبو محمد الجوين قال وهذا ما وافق عليه المزني، يعني في هذه المسألة الأخيرة. قال أما الجواب عن احتياج الأولين بالآية فمن وجهين، أحدهما أن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد، الثاني أنها محمولة على واجب المطهر، وهذا الثاني هو الجواب عن الحديث أيضا، كما في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن معناه إذا قدر عليها. وهذا هو الجواب أيضا عن الحديث الآخر، نعم هذا الجواب صحيح، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذا كان الطهور موجودا وهو قادر عليه. قال والجواب عن قياس على الحائض أن الحائض مكلفة بترك الصلاة ولا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها. والجواب عن حديث عائشة أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز والقضاء على التراخي، أما هذا بعيد، يعني أنه أخر البيان عن وقت الحاجة إليه أن هذا أمر جائز، والقضاء على التراخي أن يقضي فيها بعد، الأصل خلافها. قال والجواب عن قول يؤدي إلى إيجاب ظهرين أنه لم تنع في ذلك إذا اقتضاه الدليل، يعني ظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وفجرين، قالوا لا مانع إذا اقتضاه الدليل، أين الدليل؟ قال كما إذا اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصوم فصلى وصام بالاجتهاد ثم تحقق أنه فعله قبل الوقت وأدرك الوقت فإنه يلزمه الإعادة، هذا يختلف تماما عنه قياس مع الفارس، فقد أوجبنا عليه ظهرين. والجواب عن المستحاضة أن عذرها إذا وقع دام، يقول عذرها إذا وقع دام يعني الاستحاضة، منه ما يدوم منه ما لا يدوم، ثم هذا قد يبقى محبوسا ويدوم في حبسه سنة وسنتين وثلاث أو حتى أسبوع أو شهر. قال وعن المستحاضة أن عذرها إذا وقع دام، وعمن بعدها أن أعذارهم عامة، فلو أوجبنا الإعادة شقة وحصل الحرج بخلاف مسألتنا والله أعلم، وعليه يحصل الحرج. والعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، سواء عامة أو خاصة، حتى لو كانت لواحد فتكون منزلة الضرورة في الدواء وفي الأطعمة وفي الصلاة وفي غيرها. طيب من عنده شيء يتعلق بهذا؟ خلاصة مذهب في هذا أن فاقد الطهورين يجب عليه أن يشهد على حاله ويجب عليه أن يعيد، هذا المشهور من مذهب الشافعي وهو الجديد. القديم ثلاثة أقوال، أحدها وهو الصحيح أنه يصلي ولا إعادة، وهو قول أيضا عن مالك وقول للإمام أحمد، واختاره المزني من الشافعي ذكروا المسائل الأخرى التي مرت بنا. يقول كيف التعامل مع ثوب فيه نجاسة ولا نعرف مكانها ولا يستطاع تغييره، فأحيانا يكون الإنسان في سفر ولا يستطيع تغيير ملابسه. الدرس القادم هو فيما يتعلق بالنجاسات والكلام عليها، لكن جوابا لهذا السؤال، إذا وقعت نجاسة على ثوبه ولا يعرف مكانها، نجاسة حكمية، فيفت ولا يدري في أي مكان بالتحديد، وهنا يقول يعني لا يستطيع تغييره، فلا أدري يعني ما مدى هذه الاستطاعة، لأنه لو فرضنا على يعني أضيق الأحوال أن يكون في طائرة في حمام ويكون عنده ثياب ما يستطيع تغييره، يستطيع أن يعتذر بغترة، يعتذر بشيء آخر، يكون عنده ما يستر عورته. فإذا كانت الطائرة وهناك أسفار طويلة من ساعتين وأكثر في الطائرة ألحفة مثل الحافل مثل بطانية الخرقيط، يستطيع أن يأخذه ويأتذر به ويصلي، بل يستطيع أن يجعل جزء منه إزار يرد طرفا منه على كتفه. هذا لو فرض أنه أن عليه ثوب وليس تحته سراويل نظيف، طيب فإن كانت في السراويل يخلع السراويل سواء كان في باص أو كان في طائرة أو في سفينة، فيتيسر له ذلك، يعني لا يجعلها سائل ضيقة جدا ولا يمكن أبدا أن يخرج منها. فإن كانت في سراويلة فيها نجاسة وهو يلبس فوقها ثياب إزار أو ثوب أو نحو ذلك فيمكن يجب عليه أن ينزع. هم سينزلون إذا كانوا في سفر في البر بالنقل الجماعي أو غيرها سينزلون لغداء أو لعشاء أو لإصفار أم لا؟ سينزلون قطعا. وحينئذ إذا نزل فينزل ويغير لأنه سيجمع بين الصلاتين، الأمر في حقه في ساعة، فيجمع الظهر والعصر جمع الأخير أو يجمع جمع تقديم متى نزل، وكذلك المغرب والعشاء، ويتأتى له التغيير. إذا نزل سينزل قطعا في أماكن واستراحات سيجد فيها أماكن يباع فيها بعض الملابس فيشتري شيء من الملابس. لن يكون أحد في الغالب مسافرا وليس معه ولا شيء من ثياب ولا معه أي احتياط من ثياب. طيب لو كان معه غترة يخلع الغترة ويجعلها إزالة ويصل. فهذا إذا كان موضع النجاسة غير معلوم فلا يدري أين هو. أما إذا علم فالأمر واضح، يعني يغسل الموضع الذي فيه النجاسة، لأن يعني أن تجعل المسألة بهذا الضيق فالأسفار معروفة ولا يتأتى مثل هذا الحرج والضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان لا يولد يعني بعض المسائل ويتصور بعض المسائل، قد يبتليه الله عز وجل بها، قد يبتلى بها. فكما جاء ذلك الرجل من الصحابة رضي الله عنهم وقال يا رسول الله إنما سألت به إنما سألت عنه قد ابتليت به، لما سأل في مسألة اللعان كره النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسألة وأعرض عنه، وكان يسأل عن شيء لم يقع، لكن لعله كان يشك أو عنده بعض الأمارات أو بعض الريبة. فالمهم أنه سأل فابتل فوقع، ولذلك يقال احذر تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق. الإنسان ينطق بالخير يتفائل بالخير، ومثل هذه المسائل في الغالب أنها لا وجود لها، لأنه إن كان عليه ثياب نجسة ملابس الداخلية خلعها وصلى بملابسه الخارجية طالما أنها ساترة لعورته، يعني ما تشف ليست شفافة ترى العورة من ورائها، ولو فرض أن فيها شيء من الشفافية يخلع غترته ويجعلها إزالة فوق الثوب. وإذا كان الثوب هو النجس فإن بإمكانه أن يخلعه ويصلي ولو بسراويله، طالما أنه يلبس من تحتها سراويل تستر العورة يصلي بها. البلاء موكول بالمنطق، أبو عبد الشيخ الباني حسن، البلاء موكول بالمنطق أظن قد مر بنا أكثر مرة، ويعني طيب تأكدوا منها. لكن شواهد هذا كثير، يعني من هذا الحديث الذي في مسلم ما سألت عنه قد ابتليت به، والإنسان أن يتفائل بالخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الشاؤم، فلا ينطق الإنسان كلمة فقد يبتليه الله عز وجل بمقتضاها، يعود نفسه بالمنطق الحسن. إذا بعض الناس إذا أول ما يسافر حاسس يقع حادث في الطريق، اليوم نقتل، اليوم نصدم، اليوم كذا، ابتلاه الله تعالى بذلك. طيب ليش تفائل نفسك بمثل هذا وتتوقع نفسك مثل هذا؟ فانطق بالسلام، انطق بالسلام. طيب يقول خمر وحليفة الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، وفي صحيح وفي ضعيف مليان حديث البلاء موكل بالمنطق. فقد الطهورين لأنه لا يصح عنده، يعني كأن لم يجد، يعني ما وجد التراب ولا وجد الماء، فهو في حقه فقد الطهورين، ولا يجزى مثلهم مثل الماء مثل أي مثل الرمل مثل أي شيء آخر، مما لا يعني مثل الماء مثل الزيت بالنسبة للماء، ومثل النقيع بالنسبة للماء. طيب جاء الوقت.